بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فلا نزال في الشبهة هذه الخطيرة التي أوردها المشركون ليحتجوا بها أن الكفر لا يقع إلا على من كفر بجميع أصول الديانة. وقد رد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى من عدة وجوه. وأيضا يقولون في هذه الشبهة أن الذين نزل عليهم القرآن وهم كفار قريش لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، ينكرون البعث، يكذبون بالقرآن، يجعلونه سحرا إلى آخره. يقولون كيف تجعلوننا مثل أولئك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونؤمن بالبعث وهكذا أيضا بالقرآن نحو ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله في سياق أيضا رد عليهم، قال: ويقال أيضا، اكتب هذا هو الوجه السابع في الرد على الشبهة، الوجه السابع في الرد على الشبهة. قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن القصة الأولى والقصة الثانية. قال: فهؤلاء الذين صرح فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة، ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني هم يقولون أن الكفر لا يقع إلا في جميع أصول الديانة. طيب، الله عز وجل كفرهم بكلمة، كفر المنافقين أيضا بكلمة، هذا من الرد عليهم وعلى شبهتهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا إلى آخره، هذا جواب سابع مضمونه واقعتان. السلام عليكم. أي مضمون هذا الجواب واقعتان. قال: الأولى أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. صحيح، فهم أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا، وكانوا أيضا يوخزون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه في الباطن أن يتكلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بدر ماذا قال المنافقون؟ قالوا: لقد غر هؤلاء دينهم، لقد غر هؤلاء دينهم. وإذا بقائلهم يقول من المنافقين: والله ما أراهم إلا صرعى، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صرعى. فإذا بالمشركين يصرعون ويقتل قياداتهم الكبار ووزراءهم الكبار، يقتلون في يوم بدر، طحنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طحنا على غير ميعاد، كما قال الله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أولئك الذين طعنوا في رسول الله في أصحابه وقالوا إنهم لقد غرهم دينهم اندسوا بعد ذلك، بعد أن رأوا هذه الحادثة حصل منهم اندساس، ومنهم من دخل في الإسلام، لكن كثير من المنافقين اندسوا وسكتوا وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. نعم، عندك؟ لا، ما عندي. طيب، قال هنا تعليق عند الآية: قل أبالله وآياته. قال الشيخ عبد الله البسام في تعليقه هنا ما نصه: وبهذه المناسبة يجدر بي أن أحذر بعض مغروري ناشئة المدارس من الاستهزاء بعلماء الدين وكتبه وعلومه. الله ما أجمل هذا الكلام يا أخوان. وأن لا يلتفتوا إلى ما يسمعون من بعض السفهاء، فإنه مع الأسف يوجد في بعض الشباب المتزندقين من يجاهر بالسخرية بشعائر الإسلام، ولا شك أن هذا أكبر من سخرية الذين كفرهم الله ولم يقبل عذرهم بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صحيح، هذا حاصل يا أخوان. يعني بعضهم ربما استهزاء مثلا بالسواك، وبعضهم ربما استهزاء بقصر الثوب، وبعضهم بارك الله فيكم ربما استهزاء باللحية، وبعضهم ربما استهزاء أيضا بالصلاة أو نحو ذلك. سب أهل الدين والطعن فيهم إن كان لذواتهم ولخلقتهم فهذا يعتبر من كبائر الذنوب لا يجوز، وإن كان سبهم والاستهزاء بهم لما يحملونه من الدين والإسلام فهذا كفر بإجماع أهل العلم، فالحذر من هذا المسلك الخطير، مسلك السخرية، سواء أو الاستهزاء، سواء بالله أو برسوله أو بدينه أو بشرعه، لا يدخل الإنسان في هذا الجانب لا جادا ولا مازحا، لأن هذا مسلك خطير جدا، ماذا يخشى على صاحبه؟ أن يكفر بالله وأن يخرج من الإسلام. قال رحمه الله هنا: ولم يقبل عذرهم بقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حينما قالوا كلمة بسيطة في ظاهر الأمر في بعض الصالحين على وجه المزاح، فالناصح يحاسب نفسه ويصول لسانه والله الموفق. وهذه نصيحة طيبة من الشيخ عبد الله البسام في هذا التعليق المبارك. فالحذر من الاستهزاء والسخرية بالدين أو بالصالحين أو بغير ذلك لا يجوز، السخرية والاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وكما قال الله عز وجل عن نبيه نوح أنه قال لهم لقومه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني هؤلاء الذين يسخرون بالدين وبأهله هم أصلا يسخر منهم، هم حقراء وسفهاء أيضا، فنحن أجدر أن نستهزئ بهم وأن نسخر منهم، لكن ليس شماتة من باب الشماتة، ولكنهم ظلموا أنفسهم بهذه الأفعال، هذه الأفعال الإجرامية، الاستهزاء بدين الله أو بالصالحين أو غير ذلك. وإذا رأيت أمة تتشاءم بالصالحين فاعلم أن هذا طريق هلاك لهذه الأمة، تتشاءم بالصالحين، فإذا حصلت أزمة قالوا فلان الصالح هو سببها، أو كما يقولون هذه الأيام المطاوعة، أي أزمة تحصل يقولون المطاوعة هم من فعلوا ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينبغي هذا ولا يجوز. البلاد تخرب قالوا المطاوعة السبب، الحرب تقوم قالوا المطاوعة السبب، يحصل الصلح قالوا المطاوعة السبب. طيب وين نذهب بالمطاوعة هؤلاء؟ نطلعهم المريخ ولا نحجزهم في الربع الخالي، في أرضية هناك في الربع الخالي، ونقول هؤلاء سبب المشاكل في العالم؟ نعوذ بالله. هذا بلا والله على الأمة وعلى الناس. وأيضا إذا حصل خطأ من رجل صالح تقوم الدنيا وما تقعد. أي نعم، ويعممها أيضا، أحسنت، ويعممها على الكل، وتقوم الدنيا ولا تقعد. وربما الخطأ يرتكب من رجل غير صالح أمامهم في نفس المجلس ما ينكرون عليه، شيء طبيعي عادي، مع أنه صحيح أن الخطأ من الرجل الصالح يكون كبير في أعين الناس وفي أنظارهم، لكن يعني التهويل، هم ليسوا معصومين، التهويل. وهكذا أيضا خربت البلاد بسبب هذا الخطأ الذي حصل، هذا مما لا ينبغي، فالحذر بارك الله فيكم من هذه المسالك الخطيرة. قال العلامة العثيمين الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي يأكلون كثيرا، القراء يأكلون كثير. إذا رأيت شخص يذم شخصا لكثرة أكله ما ينبغي هذا، يأكل قليل ولا كثير كل أدرى بثلثه، كما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله: دعك من الناس ولا تنظر إلى ما يأكل الناس، إلى ما يأكل الناس أو إلى ما يأخذون. إذا كنت على مائدة انظر إلى المكان إلى الذي تأكل منه انتهينا. لا تبقى تراقب فلان يأكل كثير فلان يأكل قليل، هذا لا ينبغي ولا يجوز. خير الله كثير بفضل الله عز وجل. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، نعوذ بالله، اتهمهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء، أي أنهم جبناء عند اللقاء في الجهاد والمبارزة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله فيهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا شأن المنافقين، إذا أتيت تحاصره وتمسكوا في أقواله يقول أنا كنت أمزح، نعوذ بالله من النفاق، ما يجوز لك. فالسلفي يتنزه عن هذا الأمر، يعني تقول القول وتستهزئ بأخيك وتطعن فيه وتكذب عليه، ثم بعد ذلك إذا حاصرك ومسكك في بعض النقاط أو في بعض المواضع تقول أنا كنت أمزح، يعني تستحل عرضه وتطعن في عرضه وتحذر منه في الخفية وتغتابه وتنهش عظمه ولحمه، ثم بعد ذلك تقول أنا أمزح، هذا لا ينبغي. انظر أعمال المنافقين أخرجتهم من الإسلام أعمالهم بسبب بعض الكلمات المعدودة. قال: فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون ويتصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق، صحيح، يعني مما يرد به على شبهتهم هذه الخطيرة. نعم، الكلام الأول الذي كان أين الوجه؟ أين هو؟ هذا الآية التي نعم فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أنهم استهزأوا في رسول الله أو كذا، لكن بإمكانك أنك ترجع إلى تفسير الآية من تفسير ابن كثير في سورة التوبة، في سورة التوبة، وكلماتهم كثيرة. يعني الذي قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، هذه أيضا كلمة كفروا أيضا بسببها، ويريدون بالأعز هم أنفسهم والأذل رسول الله أصحابه، فهذا من الكفر. وهكذا أيضا بعضهم على هذا المبدأ: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يحذر الناس الخيرين من مساعدة الصالحين وطلبة العلم. لماذا؟ حتى ينفضوا، يعني ربما بعضهم يكون مثل الشيطان قاطع طريق، إذا جاء رجل خير يريد يتعاون مع طلبة العلم يقول لا تعاونهم لا تساعدوهم هؤلاء أمورهم طيبة. طيب يا أخي، وش دراك أن أمور الناس طيبة؟ ما يعلم ما في بيوت الناس إلا الله. لكن هذا شأن من قال الله عز وجل فيهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فالحذر من هذه المسالك يا أخوة. قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا، اكتب هذا هو الوجه الثامن والذي بعده أيضا الوجه التاسع، يعني سنقرأ لها الوجه الثامن والتاسع. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي إله إلا الله، طلبوا آلهة من دون الله عز وجل، لكن سيأتي أنهم ما عبدوا الآلهة وأن موسى حذرهم من ذلك ولم يفعلوا. وقول أناس من الصحابة فاجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يدلون بها يستدلون، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. قال: وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. يعني هنا المسألة يا أخوان، لماذا لم يكفر موسى قومه ولا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لماذا لم يكفر موسى قومه ولا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ الجواب من وجهين: أولا يعذر بالجهل، موسى عذر قومه بالجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذر قومه أيضا بالجهل. الثاني لم يكفروا من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا ولم يفعلوا، أنهم سألوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، ولو فعلوا لكفروا. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: قوله هو من الدليل على ذلك، أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر. قول بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الأنواط هنا هي الشجرة، هي شجرة تعبد من دون الله عز وجل، وقيل لها ذات أنواط لأنهم كانوا ينوطون عليها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم على الشجرة، وكانت هذه الشجرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق. وهذا اللفظ لتركبن أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي واقد الليثي، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وأصله في الصحيح. قال: وهذا يدل على أن موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام قد أنكر ذلك غاية الإنكار، وهذا هو المطلوب، فإن هذين النبيين الكريمين لم يقر أقوامهما على هذا الطلب الذي طلبوه، بل أنكراه. وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال: إن الصحابة وبني إسرائيل لم يكفروا بذلك، يعني لما سألوا، وقد تقدم الجواب. قال: وجواب هذه الشبهة أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، هذا الأمر الأول، حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك، فهم أول شيء عذروا بالجهل، ثانيا لم يفعلوا ذلك، فهم لم يكفروا. طيب ولو أنهم فعلوا ذلك لكفرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ولكن هذه القصة، القصة المتقدمة قصة موسى وهكذا النبي مع أصحابه، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. سبحان الله يا إخوان، تأملوا هذا الكلام، تفيد أن المسلم بل العالم، العالم وهو عالم، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، لا يدري عنها. ابتلينا في هذا الزمن يعني بكثرة التبجيل للأشخاص الغير المعصومين، يعني شخص ما هو معصوم ولو كان عالما، فعند أن يبجل، وإذا أخطأ التمست له الأعذار، تمست له الأعذار، خطأ في العقيدة مثلا أو في المنهج أو غير ذلك، وهكذا أيضا يعني يعتقد فيه أنه لا يخطئ، يعتقد فيه أنه لا يخطئ، هذا مما لا ينبغي. انظروا كلام الشيخ هنا، قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، تفيد التعلم والتحرز. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. صحيح، ولهذا بعض الناس يقول لك التوحيد، التوحيد نحن فاهمون له، ربما يبقى سنين وهو يدرس الصرف مثلا أو يدرس البلاغة سنين، والتوحيد قال هو سهل، التوحيد معناه لا إله إلا الله، كيف لا إله إلا الله؟ ربما تقع في الشرك وأنت لا تدري، فيفيدك هذا معرفة التوحيد وأهمية التوحيد أن تتعلم وأن تدرسه، وتلك الفنون فيها خير، لكن لا تهمل جانب التوحيد والعقيدة، فإن هذا طريقك إلى الجنة، طريقك إلى الخير العظيم. أيوة، يعني وإن ذكروا التوحيد يذكرونه بالشرك أيضا، توحيد الربوبية، وأيضا الله في قلبي وفي ضميري، الله في كذا وفي كذا، هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، فموضوع التوحيد يهمشوه، وهذا من الخطأ. قال العلامة العثيمين: قوله ولكن هذه القصة تفيد، هذا شروع في بيان ما تفيد هذه القصة، أعني قصة الأنواط وبني إسرائيل، من الفوائد: الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك. صحيح، قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، يخفى عليه أيضا بعض المسائل، يخفى عليه بعض المسائل، ربما تأتي إلى عالم كبير تسأله عن مسألة ما يدري فيها، ما يدري فيها، هل هذا العالم قد حاز كل شيء؟ لا، الجواب لا. الإمام مالك عليه رحمة الله عرضت عليه أكثر من 40 مسألة، فأجاب عن 3 مسائل أو 4 مسائل، فقال له السائل البقية قال الله أعلم. قال أنت الإمام مالك وقد أتيتك من مكان كذا وكذا وتقول لي الله أعلم؟ ماذا قال الإمام مالك؟ قال مر منادي أنا إني نادي على أهل المدينة أن مالك لا يعلم، أن مالك لا يعلم. فالجرأة على الفتوى والدعاء أنه يعلم كل شيء، أنه يعلم كل شيء وأنه قد حاز العلم وكلفة العلم كلها إلى جعبته، والناس الآخرين ما عندهم علم ولا عندهم شيء، احتقارهم وازدراؤهم وتهميشهم، هذا والله مسلك خطير يخشى على صاحبه من الضلال والانحراف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإنسان كلما ازداد علما يزداد تواضع لله، يزداد تواضع لإخوانه وللمسلمين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض الشرك، قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، لأن هذا جهل مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط. صحيح الجهل البسيط تقدم معنا أن يسأل الإنسان عن شيء فلا يدرك شيئا من هذا الجواب، يعني عدم الإدراك بالكلية، بخلاف الجهل المركب هو جاهل ويدعي أنه عالم. هذه هي المشكلة الآن، هذه هي المشكلة، أنه جاهل ويدعي أنه عالم. قال شر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، أما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل فيستمر فيما هو عليه من العمل المخالف للشريعة. هذه الفائدة الأولى من فوائد هذه القصة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ قول الشيخ هنا ركزوا معي، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذا الكلام ياسر؟ بمعنى قال الحق وهو مجتهد يعني يريد الحق، يعني يبحث عن الحق، يعني يبحث عن الحق ولكن أخطأ فنبه عن الخطأ فتاب من ساعتها ورد عن الخطأ. نعم يعني أنت يعني حول الجواب ها يا. لا لا ماذا نستفيد؟ نستفيد مسألة عظيمة من منهج الشيخ وطريقة الشيخ بهذا الكلام. عدم إطلاق التكفير حتى تقوم الحجة، يعني حوله ينصح ينبه الشخص إذا عمل غلط، يعني ينبه بالغلط الذي عمله فيتوب منه، فيتوب منه. ها في جواب أنتم تحوموا حول الجواب. نعم يعني كلمه الجهل عنها، يعني العذر بالجهل، العذر بالجهل، يعني اكتب هذا يدلنا أن المؤلف يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، أن المؤلف يعذر بالجهل. طيب قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إلى آخره، هذه الفائدة الثانية أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر. هؤلاء ترد بعضهم الله يحفظك. قال هذه هي الفائدة الثانية أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله. هذا واضح يا أخوان؟ معذور بجهله. قال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله، يعني قد يكفر، قد يكفر إذا أصر ولم يقبل النصح. وهكذا أيضا يا أخوان في المسائل المنهجية، مسائل التحزيب والتبديع وغير ذلك، من ارتكب خطأ واضحا مخالفا للمنهج السلفي أو هكذا أيضا للطريقة السلفية ثم نبه على هذا الخطأ وأعرض وأصر وتكبر وراء نفسه أنه هو الفهمان أو غير ذلك، هذا يلحق بركب أولئك الذين مثلا تعصب لهم أو قال بقولهم أو غير ذلك، فإن تاب ورجع فالحمد لله، هذا ما كنا نبغي، هذا ما كنا نبغي. قال وتفيد أنه لو لم قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غلظ عليهم أم لا؟ غلظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط. قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة العثيمين قوله تفيد أيضا أنه لو لم يكفر إلى آخره. هذه هي الفائدة الثالثة، أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهذا إنكار ظاهر. نكون بهذا قد انتهينا من هذه الشبهة ومن الأجوبة عليها، وتلخص الجواب على هذه الشبهة في 9 أوجه، في 9 أوجه ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا أيضا العلامة العثيمين عليه رحمة الله. والدرس الذي سيأتي معنا إن شاء الله يتعلق بالشبهة 13، الشبهة 13 نأتي عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.